طيب الرسالة الأخيرة في التفسير اليوم تفسير المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كتب الشيخ على عجل هنا يقول: فمعنى أعوذ، قل أعوذ برب الفلق بدأ بها، أعتصم وألتجئ وأتحرز، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذ به وهو الله، مستعاذ منه وهو المذكور هنا، ومستعيذ وهو العبد. أعوذ معناه أن فيه عبد مستعيذ، وفيه مستعاذ به، وفيه مستعاذ منه. فأما المستعاذ به اللي هو المعيذ، نكتب فوقه المعيذ اللي هو الله عز وجل، هو المعيذ وهو المستعاذ به، يعني أنت تستعيذ به وهو يعيذك، فهو الله. ومعنى الإعاذة كما تقدم الاعتصام والالتجاء والتحرز، فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. قد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. شوف زادوهم رهقا تحتمل المعنيين، مرت معنا الأسبوع الماضي، إما أن الجن ازدادوا رهق لأن الإنس احتاجوا لهم وقاموا يتعوذون بهم، وإما أن الإنس ازدادوا رهق يعني إرهاق وخوف ورعب لأنهم خلاص ما عاد يقدر يفعلون إلا هذا. والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. قد شفت الفجر إذا انفلق، إذا انفجر آية عظيمة، آية عظيمة، يشق جنح الظلام شق كذا بالعرض الأول بالطول والثاني بالعرض، شق شق، هذا من أعظم الآيات تكرر كل يوم. ذكر الله الليل في القرآن في آيات كثيرة، وذكر الفلق والصبح إذا أسفر، وفي المرة الثانية قال الصبح إذا تنفس، هو الصبح إذا تنفس ولا شو اللي في سورة إذا الشمس كورت، والليل إذا عسعس، والصبح تنفس. شوف بس كلمة تنفس هذه وش فيها من الخيال والمعاني، والصبح إذا تنفس معناه أن الليل هذا كان جاثم، جاء الصبح ونفس وتنفس. طيب هذا آية عظيمة، أعوذ برب الفلق. وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبع يوم القيامة الموحدين ما يستعيذون إلا بالله. وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع هنا، الأول من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. ترى بعض الناس إذا استعاذ بهذه السورة أو عوذ أولاده، ترى يشرع أن تعوذ أولادك اللي ما يقرؤون الصغار، تضعهم على حجرك وتعوذهم بهاتين السورتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسن والحسين ويعوذهم. من منا سواها مع أولاده؟ لابد من هذا، تعوذهم. حتى عبد الله بن عمر كان اللي ما يقرأ من أولاده يكتبها ويعلقها عليهم، يعني هذه حرز، هذا الحرز الشرعي. فمن شر ما خلق معناها شرور الدين، ها شرور الدين يعني يعوذ بك من شر يأتيني في ديني. أكثر الناس يخاف بس من الجن والمذكورات الآن، لكن شرور الدين والدنيا، الشبهات والشهوات والفتنة والردة، أعوذ بك من شر ما خلقت، لأن الله خلق الإنسان وعمله، وشرور الآخرة وشرور الدنيا، شر ما خلق. قال الشيخ: إذا جيت تستعيذ بها تصور كل الشرور الممكن تخيلها في الدنيا، والشرور الممكن تخيلها في الآخرة، والشرور الممكن تخيلها في الدين أيضا، كلها تستعيذ بالله منها. والثاني من شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي إذا أظلم ودخل في كل شيء، وقب وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة، فأنت تستعيذ بالله من الأمراض الروحية، وخاصة من المس والتلبس، وخاصة أنهم ينتشرون مع الفحمة مع أول المغرب، فأمسكوا صبيانكم ولا تكثروا الحركة، لأن محل تسلط الأرواح الخبيثة في ذاك الوقت. من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. شوف الشيخ أيضا هنا، أنت في بالك أن النفاثات من؟ النساء، أليس كذلك؟ الشيخ قال لا، التأنيث هنا النفاثات الأرواح والأنفس الخبيثة، نساء ورجال. شوف المعنى اتسع الآن، صار الأفق أوسع. من أول النفاثات العجائز اللي ينفثن في العقد، لا هن من النفاثات، لكن التأنيث هنا للأرواح النفاثة والأنفس النفاثة الخبيثة. قال الشيخ: وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، هي النفاثات، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة، استعانة الساحر بالشيطان الجني فيجتمع نفسين خبيثتين، نفس الساحر ونفس الجني الخبيث. الرابع ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته. ها شوف النقلات كذا، يعطيك الشيخ نقلة ما كنت توقعها، وهذا العالم كل مرة يوسع لك الأفق. أنت كنت تظن الحاسد إذا حسد ولد عمك ولا أخوك ولا جارك يحسدك، قال الشيخ لا وين تونا، توك على حسد اللي حولك ذا بسيط. إبليس شغله ذا كله ترى حسد اللي كنت، ولا لا حسد آدم حسد الريت، ترى كل عداوة لك حسد. فأنت إذا استعدت بالله من حاسد، أول ما أنت تستعيذ إبليس وذريته والمشركين حاسدينك. والله العظيم إنهم الآن الصوفية إنهم عارفين إن الوهابية يسمون الوهابين على الحق، لكن حاسدين ما يقدرون يسووا مثلهم، هم عايشين في الشرك وكل كلامهم حسد. والله إن الكتابيين اليهود والنصارى إن كل شغلهم حسد. بعض الناس يقول أنتم شايفين أنفسكم وش تحسدون عليه، محسودين على التوحيد ورب الكعبة، محسودين على التوحيد. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليش يا رب؟ حسدا من عندي أنفسهم. متى؟ من بعد ما تبين لهم الحق، ولا لا؟ ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين لا ينزل عليكم من خير من ربكم، والله اختص برحمته من يشاء. عاد السعودية الحمد لله اجتمع فيها التوحيد والبترول، ماتوا في ثيابهم، لا الرافض ولا الصوفية ولا الإخوان ولا التبليغ، كل مات في ثيابه حسد. فأنت تعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. لكن أيضا بيجيك نقلة ثانية، قال الشيخ وقوله إذا حسد أن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره ولم يضر المحسود، لأن الحسد موجود في النفوس. ترى كل واحد فيه نسبة حسد، يعني النفس ضعيفة وأحيانا يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولا خاصة مع الأقران. لكن مدام أنه يكتم حسده ويطفئه بالتقوى وما يتعمد أن يحسد وما يعامل أخوه إلا بما يحب، ما يضرك وما تستعيذ بالله حتى من شره. تستعيذ من شره إذا بدأ ينفث، إذا بدأ يحسد، إذا بدأ يخرج الحسد منه. أما الحسد المكبوت اللي جاهده ما يضرك ولا يضر الحاسد، ولا الحسد موجود، لكنه يأكل الحسنات كما يأكل تأكل النار الحطب. طيب، وأما قوله قل أعوذ برب الناس، قال فقد تضمنت ذكر ثلاثة أيضا، الاستعاذة وتقدمت والمستعاذ به والمستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، هذا كله داخل في قوله رب الناس، هذا المستعاذ به. ملك الناس المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر إلا هو، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. عند كلمة إذا دهمهم أمر تكتبون إلا هو، لأن فيه استثناء وما جاء جواب. فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر إلا هو تعالى، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. رب الناس ملك الناس، إله الناس معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم ما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بإلهيته، هذه مصحفة، استعبدهم بإلهيته يعني طلب منهم العبادة بإلهيته الجامعة لصفات الكمال كلها، يعني كلمة الله تجمع كل صفات الكمال، كلمة العبودية للعبد تجمع كل صفات الكمال. ولذلك خير الأسماء عبد الله، خير ما يكون العبد أن يكون عبد، وخير أعظم الأسماء الله. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، اللي يلقي في النفس إلقاء خفيا، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد، وإما بغير صوت، إما بصوت خفي وإما بغير صوت، كلمة غير، كما يوسوس الشيطان العبد، يعني الشيطان يوسوس من الداخل، هذا المستعاذ منه الوسواس. لكن أيضا بيأتي توسيع الآفاق، الآن بيأتي للشيخ توسيع الآفاق. هو أصلا قال هنا الوسواس معناه اللي يلقي في النفس إلقاء خفي، إما بصوت خفي مثل اللي يوندق عندك ويتكلم عندك، ترى هذا وسواس. أي واحد يجيك يتكلم عندك بصوت خفي يريد أن يؤثر فيك بالباطل، ترى هذا وسواس خناس هذا. ولذلك إذا أنت انتبهت له ينخنس، عمركم شفت واحد يجي ينصحك نصيحة باطلة يقولك لا تسوي كذا؟ وإذا انتبهت إن هذا مثلا يريد الشر انخنس، ترى هذا وسواس خناس، مو بس الشيطان تسع الأفق، كل من جاء يقرقر في إذنك يريد أن تهن أو يريد أن تنحرف أو يريد أن تغير، ترى هذا وسواس. كم مرة واحد جاكم، خاصة الإنسان أول ما عرف الحق، يجون عاد جماعته وعيال عمه وانتبه وتراك أنت ورطت وتراك كذا، ترى هذا وسواس، كان يبغى يلقي في إذنك وسواس. لكنك إذا قمت لله وانتبهت انخنسه خلاص، عرف أن انكشف. كم مرة كل واحد منكم للتجربة مع النوعية هذه، إذا شافوك عرفت السنة جوك يوسوسون لك خوفونك ثم ينخنسون عنك إذا أنت صدقت ومشيت في أمرك. طيب، قال: وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء، ومنه الجواري فلا أقسم بالخنس يعني اللي تختفي، الجواري الكنس، وهذان وصفان لموصوف محذوف هو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس الشيطان. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، يعني لخرطوم كذا وملتقم القلب، القلب الآن مثل الثومة يعني شكله، فهو قد التقمه لخرطوم كذا وملتقم. ويقال: رأسك رأس الحية، يضعه على ثمرة القلب يمنيه وحده. في ابن أبي الدنيا في واحد سأل ربه أن يوريه الشيطان يعني قرينه، يقول: فشفته متطوي على عمودي الفقري كذا مثل الحية على عمود ظهره على فقار ظهره، يقول: رأسه على القلب وقد التقم القلب، يقر فيه يمني يحدث يسوف ويكسل عن الطاعة ويكسل عن الخير، هو ترى شغال ليل نهار حسد، لكنك إذا ذكرت الله انخنس الخبيث. وفيه كتاب لابن الدنيا أن فيه اسمه مصايد الشيطان، ذكر حركاته ومصايده وألعابه، حتى ذكر الرؤى اللي فيه وهذا. طيب، قال: وجاء بناءه على الفعال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله انخنس وإذا غفل عاد. شوف، خناس على وزن فعال، معناه مو بيسويها مرة واحدة ولو بيمل إلى أن تموت، هو هذا شغلته، يوسوس وإذا ذكرت الله انخنس، يوسوس وإذا ذكرت. لكن المشكلة إذا أنت طارت عندك الغفلة وما ذكرت الله فترة طويلة، يتمكن بداب ما هو ملتقم ثمرة القلب يلتقم القلب كله، بعدين ما عاد تقدر فيه. فلذلك تكافح بالذكر، الصلاة ذكر، مجالس العلم ذكر، قراءة القرآن ذكر، تسبيح والتهليل ذكر، مجالسة الصالحين ذكر، قراءة سير الصالحين ذكر، تذكر الله دائما، تذكر الآخرة، وأعظم شيء القرآن حتى ينخنس، ولا ترى يتحكم الخبيث. ها؟ قال: من الجنة والناس، أي أن الوسواس نوعان إنس وجن، فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي، لكن الإلقاء الإنس بواسطة الأذن والجن لا يحتاج إليها لأن يجري منك مجرى الدم. أيضا هذه تراها توسيع أفاق، من كان منا يذهب باله إلى وسواس خناس إنسي، كنا مركزين على الوسواس الخناس الجني، طلع فيه وسواس أخطر أحيانا منه، وسواس خناس إنسي، لأن الله قال: من الجنة والناس. إما أن يكون من الجنة والناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، إما أن يكون من الجنة والناس أنهم وسوس إليهم، حتى الجن يوسوس إليهم والإنس يوسوس إليهم، يوسوس في صدور الناس ثم من البيانية من الجن والناس. لكن فيما هو أعظم من ذلك أن من الجن والناس متعلق بالوسواس، وسواس من الجنة ووسواس من الناس. قال الشيخ: ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. مثل ما فيه وحي شيطاني إنسي وجني، فيه وسوسة شيطانية إنسية وجنية. والله أعلم. يقول الشيخ: والله أعلم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطن. هذه من رسائل الشيخ في التفسير، ترى التفسير باقي فيه رسائل ما أخذناها، لكن هذه نموذج اللي يعني يريد منكم يأخذه.